قدرنا شحال ما تفضح شي يا وخي ملكة ملكة سمي شحال سمعنا هضاري وعرفناك ما تسوى شي تفضح شيء. أمك حار لسانك طويل وراسك خاوي.